إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، ما من أحد منا إلا وستمر عليه من الشدائد والكروب والمحن، فعلينا أن نوقن بأن بعد الشدة فرجا وبعد العسر يسرا، فإن المسلم إذا ابتلي ومحص جاءه الفرج من عند ربه جل وعلا، وأنه لا كاشف للكرب إلا الله جل وعلا. كان الكرب مرضا أو دينا أو عدوا أو قلة أرزاق أو نحو ذلك، وهناك نماذج لمن أراد أن يتأسى ويقتدي بمن سلف. فهذا أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة، وابتلاه بأمر ألا وهو النهي. أحل الله له أن يأكل من الجنة حيث شاء وما شاء إلا شجر من أشجار الجنة، فقال له ولزوجه فلا تقربا هذه فتكونا من الظالمين، فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. تصور يا عبد الله أن أبا البشر كان في نعيم الجنة وفي الدرجات العلى، فحين عصى ربه أمره أن يهبط إلى الأرض، أمره أن يهبط من السماوات العلى إلى الأرض السفلى، ولهذا ومن أجل هذا خلقه الله، كما قال سبحانه وإني جاعل في الأرض خليفة، قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فدل أن خلقة آدم ليس البقاء في أول الحياة في الجنة، ولكن ابتلاء لإظهار حقيقة إبليس. فلما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام ما حصل، أصابه الكرب إذ عصى ربه وذهبت عنه النعمة، فإذا به يرجع إلى ربه تائبا، فقال هو وزوجه ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فمن استمرأته أو استزله الشيطان وكذلك غلبت عليه المعصية، فليرجع إلى الله منيبا أوابا توابا. قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أصابه الكرب حين أنزل من الجنة بسبب معصية، الله نهاه أن يأكل من تلك الشجرة. أي شجرة هذه؟ علمها عند الله. ونحن مبتلون أن نبتعد عما حرم الله، فكل ما حرم رب العالمين حرمه رب العالمين إذا تعديناه أصابنا السخط من الله وكذلك العذاب إن لم نتب إليه ويقبل توبتنا. فهذا أبو البشر ما جامله الله، ما جامله الله على معصيته وأبقاه، بل أنزله إلى الأرض وكذلك تاب عليه حين تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام عاش في قومه داعيا، فيا من غلبتك المعصية على نفسك وإذا بك لن تستطع على تركها، جاهد نفسك، حارب النفس الأمارة بالسوء، وابتعد عما يوصلك إلى غضب الله وتب إلى الله، فتأتي بعد الشدة والكرب يأتي الفرج بالتوبة والرحمة والتأييد. وهكذا من كان داعيا إلى الله، إلى توحيده وإلى عبادته، فهذا نوح عليه الصلاة والسلام مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله عز وجل، يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذا بهم يستسخرون به ويعادونه، حتى قال منادي ربهم: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. كلما رأوهم إذا سمعوا كلامه وضعوا أصابعهم في آذانهم لا يحبون أن يسمعون نصحه ولا داعي الحق. كلما دعاهم إلى دين الله يضعون أصابعهم في آذانهم، وإذا رأوه اشمأزوا منه وتطيروا، فإذا بهم يغطون على وجوههم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. فيا من ابتليت بالدعوة إلى الله، اصبر على من تدعوه إلى الله، لأنك لا تريد الجزاء إلا من الله. ادعوه ليغفر الله له، ادعوه ليصير إلى رضوان الله، ادعوه لينجو من سخط الله، ولا تبالي إن استهزئ بك أو طعن في عرضك أو تكلم من تكلم. استمر، فأمن جعلك الله رحمة للناس، ولا تكن عذابا على الناس بأن تكفر الناس أو تنزل الأحكام غير أحكام الله عز وجل تنزل على عباد الله المسلمين. والحكم بالتعيين على الكفر أو النفاق لا يجوز إلا ما نص عليه الدليل، لأنها من أعمال القلوب، إلا ما كان ظاهرا عيانا. لهذا أيها الناس، نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، فعند ذلك نادى ربه وقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فلا تدعو أيها الداعي على من خالفك إلا إذا رأيت الكفر الصراح، تدعو على الكافرين، على المشركين، أما على المسلمين فادعوا الله لهم بالرحمة والتأييد، وادعوا لهم بكذلك بالمغفرة، وادعوا لهم بماذا؟ بالسلامة، ادعوا لهم بالهداية، هذا الذي ينبغي. أما على الكفار فادعوا عليهم ليل نهار. فدعا ربه: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك. ما الذي حدث؟ تفجرت الأرض ينابيع بماء، وانهمرت السماء بماء منهمر، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وجاء الفرج بعد الشدة. قال الله: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. أصابه الكرب وهو يدعو، وهم يستسخرون به، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى عبادة الله، فلما أيس منهم دعا عليهم وجاء الفرج بعد الشدة. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، دعا قومه إلى توحيد الله وإلى عبادة الله عز وجل، دعاهم ثم دعاهم، فإذا بهم يمكرون به وأرادوا قتله، وجمعوا نارا متأجدة، جمعوا نارا حطبا عظيمة، وأوقدوا فيها النيران حتى أن الطير كان إذا مر من فوق النار من شدة لهبها وسمومها يسقط مشويا في وسط النار. وإبراهيم صابر محتسب، فحين وضعوه في تلكم الكفة من كفة المنجنيق ما استطاعوا أن يقربوا إلى النار، وقيدوه وسلسلوه ورموا به. ماذا قال؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا المؤمن إذا اشتد عليه الكرب، اشتد عليه أي مصيبة من مصائب الدنيا، يرجع إلى ربه داعيا مستغيثا متضرعا، فيأتي الفرج من عند الله، ولا بد أن يمتحن ويبتلى. قال الله مخاطبا النار، وهي خلق من خلقه، وهي خلق من خلقه يتصرف فيها كيف يشاء: يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ما على كل الناس ولا على الحيوانات ولا على الطيور، بل على إبراهيم فقط: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا به الكيد وأرادوا أن يحرقوه من شدة غيبهم، كان يكفيهم طعنه بسيف، كان يكفيهم حزمة من الحطب. كانت المرأة تنذر لله إن رزقها الله الولد أنها ستأتي بحطب لإحراق إبراهيم. انظر إلى أين يصل بالكفار والمشركين، أين تصل بهم العداوة لدعاة التوحيد، دعاة إلى عبادة الله، إلى الرسل، دعاة هم الرسل والأنبياء وأتباعهم. ولكن جاء الأمر من الله إلى خلقه، وهي النار، إلى خلق من خلقه: يا نار كوني بردا وسلاما. قال بعض أهل التفسير: إذا لم يقل الله عز وجل لها وسلاما لتجمدت الدماء في عروقه، وإنما برد أمن وسلام. فخرج بعد ذلك سالما غانما. وقد حصل لرجل من أبناء اليمن، أبو مسلم الخولاني رحمه الله، في أيام الأسود العنسي الذي ادعى النبوة، هكذا أراد إحراقه كما أراد الكفار إحراق إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فنجاه الله حتى جاء إلى المدينة، وكأنه في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما التقى به قال: الحمد لله الذي أراني من فعل بي في أمة محمد كما فعل بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وكأنه ثبت أنه قبل رأسه. لهذا إخواني في الله، إذا ابتليت في الدعوة إلى الله فأبشر، لكن أخلص لله، تب إلى الله، كن داعيا إلى الله بصدق وإخلاص ورحمة، داعي رحمة لا داعي عذاب، داعي إلى توحيد الكلمة، داعي إلى جنة الله، داعي إلى رضوان الله. وأبشر أيها المسلم، موسى عليه الصلاة والسلام أصابه من الكرب ما أصابه حين جاء إلى فرعون يدعو إلى عبادة الله وإلى توحيد الله، وإذا بفرعون يقول أنه رب العالمين، ويقول لأهل مصر: ما أعلم لكم من إله غيري، كذاب أشر. وصبر عليه حتى كان يوم خروجه من مصر، وصل فارا بدينه، هو وممن آمن معه زهاء 600,000 من أتباعه من بني إسرائيل قد آمنوا به. فلما وصلوا إلى البحر وإذا بجند فرعون تقرب منهم وتظهر الطلائع، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، يا موسى البحر أمامنا، يا موسى يا نبي الله البحر أمامنا، والعدو خلفنا، ها هو قال الله وأتبعوهم مشرقين مع طلوع شمس ذلك اليوم إلا وطلاع جند فرعون تقرب من موسى عليه الصلاة والسلام من آمن معه. فماذا قال الكريم النبي الكريم؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالذي هو متعلق بالله عند فقره وعند مرضه وعند حزنه وعند عسره وعند مجادلته بالحق لا يرجع إلا إلى الله، لا يرجع إلى الخلق، دائما يلوذ بجناب الله. فالله هو الذي ينصر عباده وهو الذي يؤيدهم. فإذا بأمر من الله، يا موسى اضرب البحر بعصاك، فضرب البحر بعصاه فانفلق إلى 12 طريقا. محمد بالنسبة لريان على الباب خذه وانتبه. يجوز للخطيب أن يتكلم مع المأمون للحاجة. نعم أحبتي في الله، فإن إبراهيم حصل له ما حصل، وموسى حين رأى القوم قد تكالبوا عليهم وقد تمالؤوا عليهم، ولما رأى جند فرعون قد اقتربوا منه، فإذا بأمر من الله حين علم صدق نبيه وهو عالم عليم سبحانه وتعالى، أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفلقت 12 طريقا، كل طريق لسبط كامل من أسباط بني إسرائيل، منهم 12 سبطا. قال الله له طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، انظروا إلى البحر الأحمر، يوم من أيام الدنيا أصبح طريق معبد من أسفله إلى أعلاه، طريق معبد لموسى عليه الصلاة والسلام ولمن آمن معه. أرسل الله بعد أن أمر موسى أن يضرب البحر وانشقت الطرق، أرسل الله ريح الصبا أو الدبور، ريح شديدة، فإذا بها نشفت، وإذا بالأرض يبسا يمرون عليها كالجسور المعبدة، والبحر من جهاتهم يرون مثل الزجاج حاجز بلا حجز، حجزه الله القوي القادر المقتدر ليجوز موسى عبده ونبيه وكليمه ورسوله ومن آمن به واتبعه. فكانوا يمشون كل طائفة في طريق حتى وصل إلى الجانب الآخر من البحر الأحمر. هذه قدرة من الله، لكن أصابهم الكرب، كانوا في كرب عظيم، جاء الفرج بعد الكرب، جاءت الشدة بعد الكرب، ولكن ذاك الذي يدعو الله تأتيه الرحمات والفرج من عند ربه سبحانه. فلما خرج إلى الجانب الآخر إذا بموسى يقول للبحر، والبحر مكن بأبي خالد، يا أبا خالد ارجع كما كنت، يريد أن يرجع بحرا، فقال الله اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. يا موسى بكي من الجنود خارج البحر، ما قد توسطوا البحر، هذا ليس إليه. فلما دخلوا جميعهم، فرعون وهامان وجميع الوزراء والقادة والجند، أمر الله عز وجل البحر، والبحر جند من جنوده سبحانه، أن يرجع كما كان، فأصبح البحر قبر واحد لمليون وستمائة ألف الذين كانوا مع فرعون، مليون وستمائة ألف بين قائد ووزير وجند، فابتلعهم البحر وأصبح العالم بكله آنذاك يتحدث ما حصل لفرعون، لمملكة فرعون وجنده في البحر. يأتي الفرج بعد الشدة، وكذلك العسر يعقبه يسر، فإن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. فيا من ابتلي بالأمراض والهموم، أو ابتلي بالديون، أو ابتلي بمن يؤذيه في دعوته، اصبر، فإن عاقبة الصبر النصر الصبر، وإن عاقبة الصبر النصر، اصبر وأخلص لله وادعه سبحانه وتعالى. أسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الناس، إن الله عز وجل ابتلى الأنبياء والرسل، فهذا عيسى عليه الصلاة والسلام حين دعا قومه إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، أراد اليهود إخوان القردة والخنازير أن يصلبوه وأرادوا قتله، ولكن كان هناك من يكيد له كيدا، والله عالم الغيب والشهادة مطلع عليهم، فجعل شبه سورة عيسى على من دبر بالمكيدة لعيسى عليه الصلاة والسلام، فجاء القوم وقتلوا الشبيه وظنوا أنهم قتلوا عيسى. قال الله: وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل قال: بل رفعه الله إليه. الله أكبر. فمهما بلغ الكرب فبعد الكرب الفرج والنصر والتأييد. نقول لإخواننا أهل فلسطين عموما وغزة ورفح وجنين خصوصا، نقول لهم: لوذوا بربكم، ادعوه وتضرعوا إليه، لا تنظروا إلى المخلوقين، فإن المخلوقين قد خذلوكم. دعوا الله، ادعوا الله. ونقول لجميع المسلمين في أقطار الأرض: أعينوا إخوانكم بالدعاء، فإنه إن صدقنا في دعائنا لهم فالنصر آت، وقد بدرت وابتدرت وظهرت بشائره للعيان. فقوة عالمية عجزت وتعجز أمام عصابة مسلمة في أرض فلسطين، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلد الأنبياء، بيت المقدس، مدينة القدس، فلسطين بلد الأنبياء والرسل، منهم الكثير من دفن هناك في أرض فلسطين، ومنهم من هو في الخليل. الخليل هي اسم للخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مقبور هو ذرية بعض ذرية من الأنبياء من أبنائه في تلك البلدة، لكن لا نعظم القبور ولا نغلو في حقهم، فهم أنبياء ورسل اختارهم الله واصطفاهم، ولكن اعلموا أن النصر مع الصبر وأن الفرج بعد الشدة، فكلما اشتدت الشدة جاء الفرج، وكلما زاد العسر جاء اليسر. فأيقنوا بالله واستخلوا واخلصوا الدعاء لله، وأبشروا ولا تيأسوا ولا تقنطوا. نقول لأهل غزة: أخلصوا لربكم دعاء وتوحيدا وعبادة، وادعوه فإنه يعلم السر وأخفى، وهو الذي أهلك فرعون وما أبقى، وهو الذي انتصر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام من بين أمة، وكان هو بمفرده يواجه مملكة بكل قوتها وعتادها، وأنجى الله موسى ومن آمن معه وأورثه مملكة فرعون، وهكذا أنجى الله عيسى من كيد كائده، وجعل الكائد هو العظة والعبرة، قتله الأعداء ظنا منهم أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، وما هي إلا قدرة الله. حول خلقة الكائد والماكر بعيسى بشبه بصورة عيسى، فقتلوا ذلك الكائد وهو الشبيه. أيها المسلمون، من ابتلي بعدم إنجاب الولد، أو أنه يولد له الذكران دون الإناث، أو إناث دون الذكران، فهذا زكريا عليه الصلاة والسلام دعا ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا ربه: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاءت البشارة: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لم يتسمى أحد باسم يحيى قبل يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام. وزكريا وابنه من الأنبياء، من أنبياء بني إسرائيل، قتلهم اليهود، قتلتهم من بني إسرائيل، قتلوا وهم أنبياء ورسل. فإن بني إسرائيل الكثير منهم لا عهد له ولا ميثاق، هم قتلة الأنبياء والرسل، فما بالكم بغيرهم وممن دونهم. أيها المسلمون، أيوب عليه الصلاة والسلام مرض مرضا شديدا 18 سنة وهو مريض حتى رم بدنه، فخرج من مكان إقامته إلى أرض خارج البلدة يتمرض فيها حتى اشتد عليه الكرب، فتقول له زوجه ادعو الله أن يشفيك. فيا من ابتلي بالأمراض في الأبدان، في الأهل، في الأقارب، في الأولاد، اصبر على البلاء وادعو ربك. فهذا أيوب حين قالت له زوجه ادعو ربك، فقال إني أستحي أن أدعو ربي أن يعافيني ولم أصبر على الضراء كما صبرت على السراء، لأنه كان له أولاد وزوجات وأموال، فذهبت الزوجات وذهب الأولاد، ما بقيت إلا زوجة وذهبت الأموال، حتى اشتد به الكرب. قال ربي مسني الشيطان بنصب وعذاب، وقال رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاءه الفرج أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، جاء الفرج من عند الله، اركض برجلك الأرض. فركض برجله الأرض، فإذا بالأرض تتفجر ينابيع ماء بارد وشراب، اشرب، هذا مغتسل بارد وشراب. فاغتسل وشرب، وإذا به كأن لم يصبه شيء، كأنه لم يصب بدنه شيء، فنجاه الله جل وعلا، حتى أنه أنزل عليه جراد من ذهب، فكان يغتسل ويحفو من الذهب من تلكم الجراد ذهبا خالصا. فقال الله له يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك؟ قال بلى، ولكن ليس لي غنى عن فضلك. فيا أيها المبتلى ادعو ربك، فهو الذي يكشف الضر، وهو الذي يبدل المرض إلى عافية، ويبدل الفقر إلى غنى، ويبدل العقم إلى الإنجاب، بيده كل شيء، يبدل الهزيمة إلى نصر، يبدل أمرك، يغير حالك. لكن نرجع إلى الله، نتوب إلى الله، نترك الشرك كثيره وقليله، كبيره وصغيره، نترك الرياء، النفاق، نترك ما يؤثر على عقيدتنا، نخلص له، نحافظ على الصلوات الخمس حيث أمر الله وكيف شرعت، فنأتي بهذه العبادات الواجبات المتحتمات، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجعل حظنا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا اسمه نبي رسول الله. لكن إذا دعيت إلى السنة، فإذا كثير من الناس يرى السنة تشدد وإرهاب تزمت، ويرى أطلاق اللحى شوعة، ويراها إنما شعيرة الإرهاب، عياذا بالله، فهي من سنن الأنبياء. فهذا هارون يقول لأخيه موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء رسولان من فارس قال لهما من أمركما بحلق لحاكما؟ قال ربنا، يقصدون كسرى ملك فارس، قال أما إن ربي أمرني ألا أحلقها. أيها المسلمون، فالهدي كل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا النصر على الأعداء، وأردنا التمكين، وأردنا أن ننتصر على عدونا، أولا نراجع الأفكار التي قد دخلت في عقولنا، أفكار من اليهود والنصارى، فرقوا أمتنا أحزابات وأحزاب وجماعات متفرقة متناحرة، ونحن أخوة في دين الله، إنما المؤمنون إخوة. لا ينبغي أن أضحك لك بأسناني وأمكر بك في قلبي، هذه خيانة، وبئس في البطانة هذه الخيانة. ينبغي أن أصدق في أخوتي وأخوتك، وأن تصدق في أخوتي، وينبغي أن نكون إخوة متحابين. واعلموا أن اليهود والكفار بشكل عام يريدون أن يضربون المسلمين ببعضهم البعض، هذا يرجع على هذا، وهذا يكفر هذا، وهذا يفسق هذا، وهذا يحذر من هذا. وإذا بال العدو يدخل في الصفوف، فينبغي أن نتوحد على كتاب الله رب العالمين وعلى سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فما بعد الحق إلا الضلال، فبأي حديث بعده يؤمنون. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم عليك بدولة أمريكا، اللهم عجل بزوالها من على وجه الأرض، اللهم اجعلها وما تملك غنيمة للإسلام والمسلمين، اللهم خالف بين كلمات قادة ولاياتهم، اللهم أشعل الحروب في بلدانهم ومجالس وزاراتهم، اللهم عليك بهم. إلهنا إن الكفار قد بغوا علينا، إلهنا إن الكفار قد بغوا علينا، فانتصر لعبادك المستضعفين الموحدين. اللهم عليك بدول الكفر الذين تآمروا على الإسلام والمسلمين. اللهم أغرق بوارجهم وسفنهم في البحار، وأسقط طائراتهم في جو السماء، واقتل قادتهم ووزرائهم في غرفات عملياتهم. اللهم اضربهم بعضهم ببعض، اللهم اجعل بعضهم يقتل بعضا، اللهم اطمس على عيونهم، اللهم انزل الغشاوة على أبصارهم، اللهم اقتلهم بسلاحهم واجعل تدبيرهم دمارا عليهم. اللهم عليك بيهود بني إسرائيل، اللهم عجل بزوالها، اللهم عجل بزوالها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قادر وأنت المقتدر وأنت على كل شيء قدير. إلهنا مولانا اجعل يهود بني إسرائيل عظة وعبرة للعالم، اللهم اخذهم، اللهم أذلهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم اقتل قادتهم، اللهم واسر وزراءهم، فإنك على كل شيء قدير. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم يا رب العالمين احفظ عبادك المسلمين في أرض فلسطين عموما، وفي غزة ورفح وجنين خصوصا، اللهم آوهم إليك، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اطعم جائعهم واسق ظمآهم واكس عاريهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم. اللهم يا حي يا قيوم أنت أرحم بهم منا وأرحم بهم من أنفسنا، اللهم ارحمهم برحمتك، اللهم اصرف عنهم كيد عدوهم، اللهم اصرف عنهم بطش عدوهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين لإعلاء كلمتك والمجاهدين لعدوك وعدوهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وامددهم بمدد من عندك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف المبتلين، ورد كيد الكائدين وشر الحاسدين والحاقدين. يا رب العالمين اغفر لموتانا وموتى المسلمين، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، نور عليهم قبورهم، تجاوز عن سيئاتهم، ارفع درجاتهم، إنك أنت ربنا لا رب لنا سواك. إلهنا ندعوك فاستجب لنا، عجل بالنصر والتمكين لإخواننا في أرض فلسطين، عجل لهم النصر والتمكين، إنك على كل شيء قدير. أفرح قلوب عبادك إلهنا ومولانا بالفرج القريب عن جميع لجميع المسلمين في بلاد العالم أجمعين. يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.